إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة، لا زال حديثنا متصلا عن عبر في موازين الله وموازين البشر، وقد سبق الكلام عن أمور ينظر لها الناس بمنظار، وهي عند الله شيء آخر. وكانت العبرة المستخلصة أنه ينبغي علينا أن ننظر بمنظار الشارع، أن ننظر إلى الأمور كما هي عند الله تعالى، أن نقيس الأمور بمقياس الشرع ونزنها بميزانه، لا بميزان الدنيا وميزان الناس. ولنضرب أمثلة أخرى نستعيد فيها هذا التصور ونربي أنفسنا بها على التطلع إلى الأمور وتحليلها وتقويمها بحسب ما هي عند الله لا بحسب ما هي عند الناس. لقد كانت وقعة أحد هزيمة عظيمة وألما وجرحا داميا ومرارة تجرع غصتها المسلمون، في 70 قتيلا من خيارهم، علماء وقادة وشجعان فقدهم المسلمون. وحصل من وراء ذلك أرامل وأيتام صاروا عبا إضافيا على المسلمين لفقد الكاسب والمعيل، وهذه مات زوجها، وهذه مات أبوها، وهذه مات أخوها، وهذه مات أبوها وزوجها وأخوها. ولكن عند الله سبحانه وتعالى فإن وقعة أحد كانت بميزان آخر. قال الله عز وجل: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. إذن الله سبحانه وتعالى أراد من وراء هذه الهزيمة أمورا، أراد كشف المؤمنين وتبيان حالهم وإظهار أمرهم في الواقع ليطابق الواقع علم الله الأزلي بشأنهم، وأراد الله كشف أستار المنافقين وتعريتهم، أراد الله سبحانه وتعالى تعرية موقف المنافقين وإظهارهم للمؤمنين ليحذروهم، أراد الله أن يميز الخبيث من الطيب. فالله سبحانه وتعالى لا يرضى بأن يكون الأمر مختلطا، لا يرضى أن يكون الأمر مختلطا وتتلبس الأمور. يريد الله أن يهلك من هلك عن بينة وأن يحيى من حي عن بينة. يريد الله تمييز الصفوف، يريد الله كشف الحقائق، يريد الله إظهار البواطن. فأظهر المؤمنين الصادقين الثابتين المطيعين، وأظهر المنافقين المنسحبين. وكذلك أراد الله بهذه المعركة أن يتخذ شهداء لم يكونوا ليصلوا إلى مرتبة الشهادة بغير هزيمة أحد. هذا العدد الكم الكبير، 70 قتيلا من المسلمين شهداء عند الله. أراد الله حكمة، أراد الله أمورا، مع أن الهزيمة بالنسبة للمسلمين في الظاهر شر كبير. حادثة الإفك اعتبرها الناس شرا، لأن فيها إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وبلبلة عظيمة حصلت في المجتمع المسلم. قال الله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم. فيها تمحيص، فيها ثبات المؤمنين وكف ألسنتهم، وفيها انزلاق ألسنة المنافقين ومن ضعفت نفسه، وتعليمه درسا عظيما لئلا يتابعهم فيما يستقبل، ورفع منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر عائشة وتبرئتها في القرآن، وأمور أخرى عظيمة كانت في تلك الواقعة. الشهداء بالنسبة إلينا، الشهداء بالنسبة إلينا ما هم؟ أموات ماتوا، فارقت أرواحهم أجسادهم، ماتوا ذهبوا. لكن عند الله يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. الشهداء عند الله أحياء، عندنا أموات، عند الله أحياء. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. انظروا إذن أيها الإخوة للاختلاف بين ميزان الله وميزان البشر. الشهداء أحياء عند الله، عندنا أموات فارقونا نحزن لفراقهم، عند الله تعالى أحياء، وهم فرحون جدا بما وجدوا من كرم الله تعالى، وهم يفضلون ما عند الله على ما عندنا بالتأكيد، لكننا نحن نحزن لأجلهم ولفراقهم، وهم فرحين جدا بما وجدوا. من الموازين التي يظهر فيها الاختلاف أيضا ميزان العطية والمنحة والحرمان والقلة. قال الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، قدر يعني ضيق، فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. ماذا قال الله عن هذا الميزان البشري الدنيوي؟ قال: كلا، يعني ليس الأمر كذلك، لأنه إذا أعطى عبدا وأكرمه ونعمه فإن ذلك لا يقتضي أنه راض عن هذا العبد، بل إنه يعطي الكفار والفساق والفجرة والعصاة أعطيات عظيمة. لماذا؟ عند الناس ربي أكرمن، أكرمهم، يقولون الله أكرمهم، ولكن عند الله استدراج، وإنما نملي لهم ليزدادوا إثما. لاحظ الفرق يا أخي، لاحظ الفرق لتعتبر. المسألة تحتاج إلى نظر وفقه. عند الناس يقولون هذا الله عز وجل أكرمه ونعمه، أكرمه لهذه الملايين وهذه القصور وهذه النعم. لكن يقول الله تعالى إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. هل هذا إذن هل هذه كرامة ونعمة؟ أبدا، هذه نقمة وشر. استدراج، إذا رأيت العبد مقيما على المعصية مقيما على معصية الله والله يعطيه، فاعلم أن ما هو استدراج. وفي المقابل إذا حرم شخص من نعمة، إذا حرم من مال من دنيا، فإن هذا ليس دليلا أبدا على إهانة وأن الله يريد أن يهينه، كما يظنه بعض الناس بميزانهم البشري الدنيوي. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا، لأن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، والقلة له خير من الكثرة، والكثرة يشتغل بها عن الطاعة، يشتغل بها عن دينه فيهلك. مسألة الأنساب ودرجات القبائل ماذا تعني عند الناس وماذا تعني عند الله؟ روى البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم. كانت قضية القبلية والنعرات والأنساب والتفاخر بالأنساب مسألة لها ثقل كبير وميزان ووزن عظيم عند العرب. قالوا: أي الناس أكرم؟ أي الناس أكرم؟ سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: أكرمهم عند الله أتقاهم. أجابهم بميزان الشرع: أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. يريدون شيئا معينا، الأنساب، القبائل، أي القبائل أعظم والأنساب أعظم وأعلى. قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله، يعني إذا كنتم تريدون شرف الآباء فأحسن نسب. قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليه السلام. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا: نعم، قبائل، قبائل. قال: فخياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام إذا فقهوا. إذن الذي هو شريف في الجاهلية إذا أسلم وتفقه، شرطان، إذا أسلم وفقها فهو خياركم، فهم خياركم في الإسلام. وروى أحمد رحمه الله حديثا حول هذا المعنى عن عمرو بن عبسة السلمي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض يوما خيلا وعنده عيينة بن حصن بن حصن بن بدر الفزاري، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أفرس بالخيل منك. فقال عيينة، وكان من أهل نجد: وأنا أفرس بالرجال منك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وكيف ذاك؟ هذا رجل من الأعراب جاء حديث عهد بإسلام، وكيف ذاك؟ قال هذا الأعرابي: خير الرجال رجال يحملون سيوفهم على عواتقهم، جاعلين رماحهم على مناسج خيولهم. لاحظ الوصف، يقول: خير الرجال رجال يحملون سيوفهم على عواتقهم، جاعلين رماحهم على مناسج خيولهم، لابسون البرود، البرود الكساء، البرد الكساء المخطط، لابسون البرود من أهل نجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت، كذبت. لأن قبائل الحجاز مع النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا قبل غيرهم، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينبهه إلى هذا المعنى، فقال: كذبت، بل خير الرجال رجال أهل اليمن، والإيمان يمان إلى لخم وجزام وعاملة، ومأكول حمير خير من آكلها، وحضر موت خير من بني الحارث وقبيلة خير من قبيلة وقبيلة شر من قبيلة، والله ما أبالي أن يهلك الحارثان كلاهما، لعن الله الملوك الأربعة جمداء ومخوساء ومشرخاء وأفضعة وأختهم العمردة، وكانوا كثرة. ثم قال: أمرني ربي عز وجل أن ألعن قريشا مرتين فلعنتهم مثل ما دعا عليهم بالقحط والسنين والدعاء عليهم من اللعنة، وأمرني أن أصلي عليهم فصليت عليهم مرتين. ثم قال: عصي عصت الله ورسوله غير قيس وجعدة وعصية. ثم قال: لأسلم وغفار ومزينة وأخلاقهم من جهينة خير من بني أسد وتميم وغطفان وهوازن عند الله عز وجل يوم القيامة، إلى آخر الحديث. قال الهيثمي رحمه الله: رواه أحمد متصلا ومرسلا، ورواه الطبراني ورجال الجميع ثقات. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين لهذا الرجل الأعرابي أن خير القبائل الذين سبقوا إلى الإسلام، هؤلاء خير القبائل في ذلك الوقت، في وقت النبوة، في ذلك الوقت من الذي سبق إلى الإسلام؟ مزينة وجهينة وبعض جهينة، مزينة قبائل أسلم وأهل اليمن الذين جاءوا مسرعين يريدون العلم الذي رفضه غيرهم من كبار القبائل، هؤلاء أفضل. لماذا؟ في التصنيف القبلي عند بعض أهل الجزيرة هم أدنى، لكن عند الله، عند النبي صلى الله عليه وسلم، بين له أنهم خير من كثير من القبائل. لماذا؟ لأنهم أسلموا. وكذلك من بني تميم، من هو أشد هذه الأمة على الدجال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، سيكونون في آخر الزمان خير الناس لأنهم أشد الناس على الدجال. ولما تابعوا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغيرهم من أهل نجد كانوا خيرا من غيرهم من المشركين وغيرهم من الذين رفضوا الدعوة في وقتهم. إذن أيها الإخوة، معيار القبائل، معيار الأنساب، الذين سبقوا إلى الدين وآمنوا به، هذا هو المعيار. العمل في الظاهر قد يكون بالنسبة إلينا عظيما، لكن عند الله شيء آخر، باعتبار النهاية، باعتبار الشيء الخفي الذي يكون في قلب صاحبه ونحن لا ندركه في الظاهر، وعند الله، الله يعلمه. روى البخاري رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة، لا كبيرة ولا صغيرة، لا يدع شيئا إلا أتبعها يضربها بسيفه، واحد مع المسلمين، فقال: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، ما أحد عمل مثل هذا الرجل منا معشر المسلمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. شيء عجيب، واحد يقاتل مع المسلمين يبلي بلاء حسنا، شجاع للغاية، لا يدع للكفار شيئا إلا ضربه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه، يعني واحد من المسلمين تبرع أن يلازم هذا الرجل ليعرف الحقيقة ويأتيهم بخبره، فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال: فجرح الرجل جرحا شديدا، فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض، وذبابه، يعني رأس السيف وطرفه الحاد، بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. ما هي النهاية؟ انتحار. النهاية انتحار. فخرج الرجل هذا الملاصق المراقب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار. فأعظم الناس ذلك، فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبه. ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. لماذا؟ لأن الأعمال بالخواتيم. فنحن قد نحكم على شخص بأنه من أهل الجنة ونظن ذلك، وعن آخر أنه من أهل النار وننسى قضية الخاتمة. فلننتظر إذن، لننتظر. ولذلك من القواعد عند أهل السنة والجماعة أن لا نحكم لمعين بجنة ولا بنار إلا من حكم عليه وحكم له الشارع. وهذا الرجل الذي وردت قصته في هذا الحديث الذي قتل نفسه وانتحر مثال على قضية الاعتبار بالخواتيم. مسألة الدنيا أيها الإخوة، عندنا الدنيا، الأموال، العمارات، القصور، البساتين، الزروع، الثمار، الذهب، الفضة، المراكب، تعني عندنا أشياء عظيمة ولها ثقل في نفوسنا، وهذا معروف ومشاهد في الواقع ولا يحتاج إلى شرح. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. لكن ما هو عند الله الميزان في هذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، جناح بعوضة، لو كانت الدنيا هذه تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، لو كانت تساوي عند الله شيئا ما أعطى الكافر منها شيئا. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه، حديث صحيح رواه الترمذي رحمه الله تعالى وغيره، يبين لنا الميزان الحقيقي عند الله تعالى لهذه الدنيا. كل هذه الدنيا بما فيها من ألوان النعيم كلها، من ناطحات سحابها إلى ما تحت التراب من المعادن والثمار فيها، لا تساوي عند الله جناح بعوضة، جناح بعوضة لا تساوي. وعندنا كم تساوي؟ انظروا إلى الفرق بين الميزان الإلهي والميزان البشري. الغنى عندنا ما هو الغنى؟ كثرة المال، كثرة المراكب، كثرة البيوت، هذا هو الغنى. الغنى المادة. عن النبي صلى الله عليه وسلم روى أبو هريرة قال: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. رواه البخاري ومسلم. ليس الغنى عن كثرة العرض، ليس الغنى الزيادة في المادة، ولكن الغنى غنى النفس. لو جئت بأغنى أهل الأرض لو كان له واديان من ذهب، جائع يريد الثالث ما شبع، لا يشبع أبدا. لكن من هو مطمئن النفس الغني حقيقة، المستغني عن الناس، المستغني عن غيره، الذي لا يتطلع إلى شيء، الذي نفسه راضية مطمئنة؟ من هو الغني الحقيقي؟ دع الكلام الغني عند الناس، من هو الغني الحقيقي عند الله؟ من هو الغني؟ الغني غني النفس، ولكن الغنى غنى النفس. القانع غير المتطلع، الذي لا يأسف على الدنيا إذا فاتت ولا يفرح إذا جاءت، هذا الغني حقيقة، هذا هو المتنعم بحياته، هذا هو المطمئن، هذا صاحب راحة البال. ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. الناس إذا رأوا ما عند الأغنياء تطلعوا ومدوا أعينهم، فخرج على قومه في زينته قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قارون هذا ذو حظ عظيم، يا ليت لنا مثله. ماذا قال الذين أوتوا العلم الذين يعلمون الميزان الإلهي ولا ينخدعون بالمنظار البشري بالمنظور البشري؟ وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ويلكم، ثواب الله خير من قارون وأموال قارون، ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. ولكن من الذي يؤمن بهذه الموازين؟ ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض إلى آخر الآيات. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا أن يبين للناس أن قضية الكثرة ليست اعتبارا شرعيا، فكان يقول لهم الأكثرون هم الأقلون، يعني يوم القيامة الأكثرون في الدنيا هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، يعني الغني الذي ينفق ماله من الأمام واليمين والشمال في جميع الاتجاهات وجميع سبل الخير، وكلما عرضت فرصة أنفق لا يبالي بما ينفق، ينفق بلا حساب، لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، إلا هذا مستثنى من القاعدة. الأكثرون يعني في الدنيا هم الأقلون يعني يوم القيامة، مع أن الناس يقولون الأكثرون الأكثرون. الربح، الربح عندنا ماذا يعني في المنظور الدنيوي؟ الربح ماذا يعني؟ الربح أن تحصل الزيادة على رأس المال، تحصل رأس المال والزيادة عليه، وكلما كانت الزيادة أكثر كنت في المنظور البشري رابحا أكثر. قال الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. لها سبب نزول. قال ابن عباس وأنس وسعيد بن المسيب وأبو عثمان النهدي وعكرمة وجماعة: نزلت في صهيب ابن سنان الرومي، وذلك أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة منعه الناس أن يهاجر بماله، وإن أحب أن يتجرد منه ويهاجر فعل، فتخلص منهم وأعطاهم ماله، فأنزل الله فيه هذه الآية وهرب وذهب إلى المدينة، فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة إلى طرف الحرة، طرف المدينة في الحرة، فقالوا: ربح البيع. فقال: ولا أنتم، فلا أخسر الله تجارتكم. وما ذاك؟ فأخبروه أن الله أنزل فيه هذه الآية. وروى ابن مردويه كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى عن أبي عثمان النهدي عن صهيب قال: لما أردت الهجرة من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت لي قريش: يا صهيب، قدمت إلينا ولا مال لك، وتخرج أنت ومالك؟ مستحيل، لا يمكن، جئتنا فقيرا صعلوكا، فاشتغلت عندنا بمكة، أقمت واشتغلت وحصلت أموال، ثم تريد أن تخرج الآن إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك؟ لا يمكن، وتخرج أنت ومالك؟ والله لا يكون ذلك أبدا. فقال لهم: أرأيتم إن دفعت إليكم مالي تخلون عني؟ قالوا: نعم. ناس دنيويين يأخذون المال ويتركون الشخص. قالوا: نعم. فدفعت إليهم مالي فخلوا عني، فخرجت حتى قدمت المدينة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ربح صهيب، ربح صهيب. وفي رواية: ربح البيع، ربح البيع. عندنا نحن واحد ترك كل الممتلكات والأموال، ما بقي له شيء، خرج بثيابه بهدومه، خرج، ماذا يعتبر عندنا؟ خسران، ذهبت أمواله كلها، الممتلكات راحت والأموال راحت والمدخرات راحت، عندنا ماذا يعتبر؟ خسارة كبيرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ربح البيع، ربح صهيب. والله ينزل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. إذا عند الشارع كونه يهاجر يترك بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ينصر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ويذهب يقيم بالمدينة، يتعلم العلم ويجاهد مع الصحابة، ولو خسر كل ماله فإن ذلك هو الربح الحقيقي. فانظروا رحمكم الله إلى الفرق بين الميزان الإلهي والميزان البشري، ونحن يجب علينا أن نتحرر من هذه الموازين الأرضية وأن نسلك سبيل الموازين الشرعية. لما استقرت الحقيقة في نفوس الصحابة ماذا فعلوا؟ هل يمكن أن يأتي واحد منا الآن ويذهب إلى رصيد مالي في البنك؟ يا إخوان، واحد منا يذهب إلى رصيد في البنك وينظر ماذا في الرصيد؟ 100,000 مثلا، يأخذ 50,000 ويتصدق بها، نصف المال، يأخذ نصف المال ويتصدق بها، هل يمكن؟ لا نقول مستحيل، لكن ليس أمرا معروفا على الإطلاق أبدا. الصحابة لما استقرت في نفوسهم قضية الموازين الإلهية والنظرة الشرعية إلى الأمور، أبو بكر تصدق بماله كله، وعمر تصدق بنصف ماله، وأبو طلحة كان أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أموالي إلي بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد موقع استراتيجي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، ثمار يانعة وماء طيب وموقع مهم. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، أنفس مال عندي، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. إلى العالم يتصرف له بالمال، لأن العالم يعرف أكثر منه، أكثر من الغني، أين المجال الأكثر أجر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ ذاك مال رابح، ذاك مال رابح. أين الربح؟ رجل ذهب أنفس ما عنده من المال، أين الربح؟ ذاك مال رابح، ذاك مال رابح. وأبو الدحداح، تلك القصة في البخاري، وهذه القصة رواها أحمد وهو حديث صحيح. أبو الدحداح باع حائطه كله، البستان كله، بنخلة، لأنه سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لرجل: أعطيها إياه بنخلة في الجنة. واحد فقير له حائط جدار مستند إلى نخلة، لا يستطيع شراء النخلة، يحتاج إلى النخلة، يحتاج إلى النخلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لصاحب النخلة: أعطيه النخلة ولك نخلة في الجنة. رفض. أبو الدحداح لما سمع قال: أعطيك بستاني كله بهذه النخلة. وافق صفقة ممتازة ورابحة، أعطاه وبادله. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، قد ابتعت النخلة بحائطي. قال: اجعلها له، حتى النخلة اجعلها لصاحب الجدار. إذن لا ثمن ولا سلعة، ما بقي عنده شيء. فقال عليه الصلاة والسلام: كم من عذق راح لأبي الدحداح في الجنة؟ قالها مرارا. قال: فأتى امرأته فقال: يا أم الدحداح، أخرجي من الحائط من البستان، فإني قد بعت بنخلة في الجنة. قالت: فقالت: ربح البيع، أو كلمة تشبهها. إذا الرجل والمرأة، البيت المسلم تأسس على هذا الأساس، على أساس الأخذ بالميزان الشرعي، بما عند الله لا بما عند الناس. فاعتبروها المرأة قالت صفقة رابحة، اعتبرتها رابحة ووافقت زوجها. أنت إذا ذبحت شاة وتصدقت بجزء منها وبقي لك جزء، ما هو معيارك في النظر إلى الشيء الباقي والشيء الذاهب؟ الشيء الذي تصدقت به ذهب، الذي بقي هو ما عندك حقيقة، لكن عند الله تعالى المسألة تختلف. روى الترمذي عن عائشة أنهم ذبحوا شاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لعائشة: ما بقي منها؟ ماذا بقي من الشاة؟ فقالت: ما بقي منها إلا كتفها. تصدقنا بكل الشاة المذبوحة، ما أبقينا إلا الكتف، لأن تعلم النبي عليه الصلاة والسلام يحب الكتف. ما بقي منها إلا كتفها. فقال عليه الصلاة والسلام العبارة العظيمة: بقي كلها غير كتفها، كلها بقي إلا الكتف، الكتف ما بقي. لماذا؟ لأن الكتف سيؤكل بعد قليل ويذهب. إذا ما الذي بقي؟ الكتف سيؤكل ويذهب ويتحول إلى خارج وغائط، لكن ما الذي بقي حقيقة؟ الذي تصدق به هو الذي بقي. إذا هذا هو المعيار الشرعي. قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. هذا المفلس الذي نعتبر عندنا مفلس دنيويا، لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي. هذا المفلس حقيقة، إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة، يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن تليت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا المفلس عند الله، هذا المفلس عند الناس، المفلس المفلس الذي ما وراءه ولا أمامه على الحديدة كما يقولون، لا متاع ولا مال، هذا المفلس. لكن عند الله ليس هذا هو المفلس، المفلس من أفلس يوم القيامة من حسناته، هذا هو المفلس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا بدينه فقهاء، وأن يجعلنا بأحكامه عاملين، وعلى سنة نبيه سائرين، وبحبله مستمسكين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وأوسع لإخوانكم يوسع الله لكم. الحمد لله وحده، أشهد أن لا إله إلا هو لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. أنزل الميزان وأنزل الكتاب ليحكم الناس بالقسط. أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، لازلنا نقول إن معيار الكثرة والقلة يجب أن يضبط بميزان الشرع. أكثر الناس يظن الناس أن الأكثرية على صواب، وبناء على هذا قام مذهب الديمقراطية الأرضية، ولكن الله يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إذن مبدأ الأكثرية لا يعني دائما أن الحق معهم، بل في الغالب أن الناس إذا تركوا إلى شهواتهم فإن أكثرهم يختار الباطل كما ذكر الله في كتابه، فليست الأكثرية دليلا على الحق ولا على الصواب، لأن الناس في الغالب عبيد لأهوائهم وشهواتهم. مسألة الربا في المنظار الدنيوي زيادة كثرة، في المنظار الشرعي قال عليه الصلاة والسلام الربا وإن كثرة، الربا وإن كثرة فإن عاقبته تصير إلى قل، حديث صحيح، أي بما يفتح على المرابي من المغارم والمهالك. وإن كان زيادة في المال عاجلة من الربا فإنه يؤول إلى نقص ومحق آجلة. وروى هذا الحديث ابن ماجة بلفظ ما أحد أكثر من الربا إلا أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة، إلى قلة، ينقص مال المرابي ويذهب ببركته. عندنا في الميزان الدنيوي في المنظور البشري المليون 7% فيها زيادة 70,000، فيها زيادة. قلت لرجل من إخوانك؟ قال فلان وفلان. أين فلان؟ قال مقيم في الخارج، يسكن في الخارج. من ينفق عليه؟ أبوه. قال لا. من ينفق عليه؟ قال عنده مبلغ ملايين يضعها في الخارج في البنوك، مودعها في البنوك يعيش من فوائدها مبسوط، ينقلها بين المصارف، أيهم يعطيه أكثر؟ بشريا دنيويا مرتاح البال لا يخشى على المال، المال مضمون والفوائد تأتي، وعايش في الخارج يضع 7 ملايين مثلا في البنك، يأتيه في السنة 500,000، ينفق في كل شهر 40,000، ما يحتاج أكثر من هذا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والنبي صلى الله عليه وسلم بين عذابهم في البرزخ، رجل يسبح في نهر الدم يأتيه شخص يلقمه حجر في بطنه فيسبح ويعود ويلتقم الأحجار واحدا وراء واحد. وفي الآخرة يحارب الله تعالى ولا قدرة له بمحاربته، والله تعالى سيحربه ويغلبه وإلى جهنم وبئس المآب. مع أن في الدنيا في المنظار البشري زيادة مضمونة ورأس المال مضمون، كل شيء مريح. مسألة العلم الشرعي، العلم، كلمة العلم عند الناس إذا قلت هذا قسم علمي، هذه جامعة علمية، إلى أي شيء تنصرف أذهانهم؟ إلى العلم الدنيوي. يظنون عالم يعني عالم ذرة، عالم فلك، عالم فيزياء. جامعة علمية يعني هندسة، طب، قسم علمي، فيزياء، كيمياء، رياضيات. لكن هذه العلوم عند الله ما هي؟ ظاهرية. قال الله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. العلم الحقيقي إذن هو العلم بالله، العلم بالآخرة، وهذا الذي يصلح السلوك. لكن علم الذرة والفلك لا يصلح السلوك، ولا يجعل الله صاحبه يعمل لليوم الآخر. هؤلاء المخترعون الغربيون كم منهم أسلم؟ قلة، نادر، نادرة، ندرة. الباقون اخترعوا وإلى جهنم وما تعالكم، مع الأخذ ببقية الضوابط الشرعية من بلوغ الدعوة إلى آخره. إذن العلم الحقيقي، العلم المستوى العالي من العلم، العلم النفيس، هو العلم بالله وآياته وسنة نبيه واليوم الآخر. هذا هو العلم. الفقه في دين الله تعالى، هذا هو العلم. مع أنك لا ترى الناس عندهم هذا المفهوم بشكل واضح وصريح. مثال أخير نختم به كلامنا، والموضوع لا زال فيه أشياء. الذي فقد ولده في الميزان الدنيوي البشري ماذا يعتبر؟ حلت به كارثة أو مصيبة؟ لكن الذي فقد ولده عند الله شيء آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون الرقوب فيكم؟ قلنا الذي لا يولد له. الرقوب الذي لا يولد له، الرقوب في اللغة الرجل والمرأة إذا لم يعش لهما ولد، لأنه يرقب موته ويرصده خوفا عليه. هذا الرقوب الذي لا يعيش له ولد. قلنا الذي لا يولد له. قال ليس ذاك بالرقوب، ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا. الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا. قال فما تعدون الصرعة فيكم، الشديد، البأس. قلنا الذي لا يصرعه الرجال. قال ليس بذلك، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. رواه مسلم. نعود إلى قضية الرقوب. في رواه مسلم بلفظ ولفظ أحمد شهد رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال تدرون ما الرقوب؟ قالوا الذي لا ولد له. فقال الرقوب كل الرقوب، كل الرقوب، كل الرقوب ثلاثا، الذي له ولد فمات، يعني الأب، ولم يقدم منهم شيئا، هذا هو الرقوب. وعن بريدة بن الحصيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاهد الأنصار ويعودهم ويسأل عنهم، فبلغه عن امرأة من الأنصار مات ابنها وليس لها غيره، وأنها جزعت عليه جزعا شديدا، فأتاها النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه. فلما بلغ باب المرأة قيل للمرأة إن نبي الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يدخل يعزيها، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما إنه بلغني أنك جزعت على ابنك فأمرها بتقوى الله وبالصبر. فقالت يا رسول الله وما لي لا أجزع، وإني امرأة رقوب لا ألد ولم يكن لي غيره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرقوب الذي يبقى ولدها، الرقوب الذي يبقى ولدها لا يموت في حياتها، يبقى بعدها. ثم قال ما من امرئ أو امرأة مسلمة يموت لها ثلاثة أولاد يحتسبهم إلا أدخله الله بهم الجنة. فقال عمر وهو عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي واثنين، قال واثنين. رواه الحاكم وهو صحيح الإسناد، وأخرجه البزار وقال ليس لرجال ورجال الصحيح. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن ينقل مفهوم كلمة الركوب إلى شيء آخر غير الذي في الأذهان، أن الذي قدم شيئا من الولد واحتسبه عند الله تعالى هذا هو الرابح، الذي لم يقدم شيء من الولد في حياته فيفوته ثواب الصبر والتسليم عند فقد الولد. فنحن لا نتمنى فقد الأولاد ولا ندعو الله بأخذهم أبدا، وقد نهينا عن ذلك، لكن إذا حصل نصبر. وماذا تكون نظرتنا لمن مات أولاده أو ولده؟ ماذا تكون؟ أنه كاسب ربحان إذا صبر وسلم لقضاء الله. واحد من الأخوان حصل له حادث وضربت سيارته من الخلف فمات ثلاثة أولاد في المقعد الخلفي في حادث واحد، حادث مريع، حتى نزلوا يلملمون الجثث، وهذا مخ الرأس وهذا يجمعون الأشلاء والجثث. مصيبة واقعة، كارثة كبيرة جدا، كل الذكور ماتوا في حادث واحد، ضربة واحدة. لكن بالنسبة لنا كارثة، كارثة بكل ما تحمل الكلمة المعنى. لكن عند الله، عند الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذرار المؤمنين عند إبراهيم وسارة يكفلانهما لآبائهما يوم القيامة. إبراهيم يرجع كل واحد مات وهو صغير لأبيه وأمه، كما جاء في الحديث الصحيح أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أحسن في كفالتك أنت أو في كفالة إبراهيم وسارة أو سارة، لأنها كانت تسر بجمالها من عظمه. عند إبراهيم وسارة أحسن أو عندك أحسن؟ كفالتك أحسن أو كفالة إبراهيم وسارة؟ إذن القضية الفرق بين الميزان البشري وما عند الله، وما عند الله. فلو أننا آمنا بهذه الأشياء ستتغير سلوكياتنا وأعمالنا وأحوالنا تغيرا جذريا، وهذا هو المهم أيها الإخوة، وهو الذي أردنا لفت النظر إليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أصحاب البصيرة. اللهم اجعلنا من أصحاب البصيرة، اللهم اجعلنا من أصحاب البصيرة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان لنا ولجميع المسلمين. اللهم احفظنا واحفظ أموالنا وأهلينا وأولادنا من كل سوء يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم، رحمكم الله.